الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب معونة الرجل أخاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مرابط عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأقرب. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. بوب البخاري رحمه الله بابا فقال: باب معونة الرجل أخاه. وذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الأعمال أفضل أو خير؟ أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. يعني جاءت رواية أخرى: أي العمل أفضل وأي الأعمال خير، هي نفس أي الأعمال أفضل. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون لكي يعرفوا ما أفضل الأعمال، لأن الإنسان قد يغفل فيبحث عن المفضول ويعيش زمناً طويلاً يعمل بالمفضول أي الأقل فضلاً، ويغفل عن الفاضل أو الأفضل بسبب عدم اهتمامه بالسؤال. ولذا الصحابة كانوا يعني من حرصهم أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال لكي يعملوها. فالإنسان قد يغفل عن هذا الباب ويعمل من الخير ما استطاع أن يعمله، ولكن يحدث له فتور فلا يسأل عن أفضل الأعمال التي فيها أجور عظيمة، فلا ينتبه ربما إلا بعد زمن طويل. ولذا المؤمن الحريص يسأل: أي الأعمال خير؟ كما كان الصحابة رضي الله عنهم لكي يرتقوا بأجورهم وبأعمالهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فهذا من حرصهم ومسابقتهم إلى الخير، ولم يسألوا للمعرفة فقط، إنما لكي يلتزموا هذا الخير ويعملوا به، ويعملوا به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيمان بالله وجهاد في سبيله، هذا أول شيء، لأن الإيمان قدم وكان أول ما قال لهم الإيمان بالله، لأنه لا يقبل أي عمل بدون إيمان مهما كان فضله ومهما كانت مكانته، فالأعمال التي بدون إيمان ليست لها قيمة. ولذلك الإنسان يحرص على تحقيق الإيمان، أن يحقق الإيمان في قلبه وأن يعمل به بجوارحه، هذا كله لكي تقبل الطاعات الأخرى. ولأنه شرط في جميع الأعمال، شرط في جميع الأعمال. فقولي لما قالوا له أي الأعمال خير، عندما قال لهم أول شيء قال لهم إيمان بالله، هم سألوا عن عمل، سألوا عن أعمال، فذكر لهم الإيمان، يدل على أن الأعمال تدخل هي من مسمى الإيمان. انتبهوا، لأن هناك من يعرف الإيمان أنه التصديق فقط أو الإقرار باللسان فقط، كما تقول المرجئة والجهمية المعرفة، لكن يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. لكن هذا حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي الأعمال خير، أعمال، قال إيمان بالله، قال إيمان بالله. ولذا النووي قال ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، لأن العمل يطلق على الإيمان. كذلك فيه فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه عطف على الإيمان، إيمان بالله وجهاد في سبيله، يدلك على أهمية الجهاد في سبيل الله. إذا تحققت شروطه، ليس بهذا أو ما يفعله الغوغائيون ويظنونه جهادا فيفسدون الأرض ويهلكون الحرث والنسل، إنما المقصود الجهاد الشرعي الذي توفرت فيه الشروط. ولذا بعض الناس للأسف إذا قد تجده يسأل عن مسائل الفقه العلماء، يأتي ويسألهم عن الحج، عن الصوم، عن الصلاة، هذا شيء طيب لا شك. فإذا كان الجهاد أو كان شيء متعلق بالجهاد لم يذهب إليه، إنما ذهب إلى أصحاب الفتن فأزوه وملؤوه وخرج على الناس. ولذلك هذا باب عظيم، باب الجهاد من أعظم الأبواب، والقول فيه والكلام فيه ليس لكل أحد، إنما للراسخين في العلم، لا يتجرأ أحد ويتكلم في هذا الباب من طلاب العلم، بل ليس لأحد العلماء، إنما لخاصة العلماء، لأن فيه أمور قد يقع فيها المسلم أن يريق دما حراما، أن يريق دما حراما، فلا بد أن يعرف متى يكون الجهاد وما شروط الجهاد، كل ذلك لا بد أن يحيط به علما. ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء. فالرجوع إلى العلماء في باب الجهاد هذا أصل أصيل، وما حدثت الفتن وحدثت الدماء في المسلمين وخرجت الخوارج وخرج البغاة على المسلمين وعلى ولاة الأمر إلا بسبب أن أفتاهم من ليس بأهل للفتوى، فهذا ينتبه له. والجهاد لا شك أنه من أفضل الأعمال، حتى أنه يغفر للعبد عند أول قطرة من دمه، لكن إذا توفرت شروطه، ليس بالعاطفة، إنما هناك أصول في هذه المسألة لابد أن نقف عندها. ثم قال بعد ذلك: قيل فأي الرقاب أفضل، فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا. وفي رواية، رواية الأكثر أعلاها ثمنا، في رواية الأكثر أو الأكثرين رووها بدل أغلاها أعلاها ثمنا، وهو متقارب المعنى، المعنى متقارب. وأنفسها عند أهلها، يعني الرقاب أعلاها ثمنا، الرقبة المقصود بها عتق الرقبة، أي أرفعها وأجودها، أرفعها وأجودها. فقال لهم أي الرقاب، فقالوا فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي تكون أغلى أو أعلى ثمنا. وقد ذكروا متى تكون أفضل، بخلاف الأضحية. الأضحية الأفضل ليس في الأكثرية، يعني مثلا شخص ضحى بشاتين لكن ضعيفتان، ضعيفتين، الذي يضحي بشاة واحدة سمينة أفضل منه، واضح؟ لكن في الرقاب لو كان مثلا أعتق الأكثر كان أفضل، يعني ينظر في العتق إلى العدد، وفي الأضحية إلى الوصف. وضحت المسألة؟ يعني الفرق بين العتق، أن تعتق أكثر عددا أفضل من أن تعتق واحدا. لما؟ لأن النفع يكون أكثر، ازداد النفع، ازداد النفع. ولذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ قال النووي محله والله أعلم في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص 1000 درهم مثلا فأراد أن يشتري به رقبة يعتقها، فوجد رقبة نفيسة لها مكان، أو رقبتين مفضولتين يعني أقل، فالرقبتان أفضل، نفس ما قلت لك، فالرقبتان أفضل. قال وهذا بخلاف الأضحية، فإن الواحدة السمينة فيها أفضل، لأن المطلوب هنا فك الرقبة، وكلما ازدادت أو ازداد فكاك الرقاب يكون أفضل، فهنا في الرقاب المراد الفكاك، بينما قال بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل، لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم، يعني واحدة لكن لحمها طيب، أفضل من أن تأتي بعدة شياه لكن لحمها أقل، فواحدة أفضل. لكن عندما تفك رقاب فاثنان ثلاثة أفضل، أربعة أفضل منها، وهكذا. قال الحافظ أيضا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد، هنا مكانة الشخص تختلف، إذا عتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدد منه. يعني قد يكون العتق واحد لكن أفضل من أن تعتق أكثر من واحد إذا كان هذه النفس المعتوقة نفيسة، بمعنى أنه انتفع لما عتق، هو انتفع بهذا العتق وانتفع به، يعني انتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدد منه، يعني كان يعني له مثلا مزية وله صفات يعني تفيد الآخرين، فإذا عتق انتفع في نفسه ونفع غيره، فهنا تكون هذه الرقبة الواحدة ربما أفضل من عدة رقاب، واضح؟ ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم، هذا على حسب العارض، قد يكون هناك عدد من الناس محتاجين إلى اللحم فذبح عدة شياه لكي تعمهم، فهنا فضل العدد لكي يعمهم، فضل على طيب اللحم. فالضابط يقول ابن حجر أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر، هذا الضابط، يعني ضابط لا في العدد ولا في الطيب، أكثر نفع هذا هو الأفضل. وفي قوله وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها، يعني يقول ابن حجر يعني لماذا قال أنفسها، لماذا قال أنفسها؟ لأن وسأذكر لكم كلام ابن حجر، لأن الشيء النفيس القلب يتعلق به أكثر من غيره، ولذا ابن حجر يقول في الفتح أي ما اغتباطهم بها أشد، فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصا، يعني الإنسان لما يأتي إلى الشيء النفيس، شيء الثمين، شيء المتمسك به فيعتقه كأن يكون عبدا عنده، ما حمله على ذلك في الغالب إلا الإخلاص، فتغلب على نفسه وعلى مصلحته وجعل ذلك في سبيل الله، هذا المراد، وهو كما يقول ابن حجر كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم قال بعدها قلت أو قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، يعني إن لم أستطع ليس المقصود بها الرفض أو الترك كسلا، أي بمعنى لم أقدر، لم أقدر كأن يكون لفقر، ماذا أحب يعني. وكأنهم رضي الله عنهم يريدون أن يتحصلوا على الخير ولو يعني لم يتحصلوا على أوله فلم يتركوا آخره، فلم يتركوا آخره. ولذا جاءت رواية أخرى: أرأيت إن لم أفعل. وليس المقصود به الاعتراض أو الممانعة، المنع، بمعنى لم أقدر على ذلك، لم أقدر على ذلك. فهذه بمعنى لم أقدر أو لم أستطع بعض العمل لعجز لا لكسل. قال: فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. تعين ضائعا أو يعني جاءت لفظة أخرى ليست في هذا الحديث، تعين صانعا، تعين صانعا. وهذه رجح هذه اللفظة كثير من أهل الحديث أنها صانعا، حتى أنهم ذكروا أنها حدث لها تصحيف. بعض منهم يرى أن حدث لها تصحيف وهي ليست ضائعا إنما صانعا، إنما صانعا، لأن جاءت لفظة التي بعدها أخرق، الذي لا يحسن الصناعة، الأخرق الذي لا يحسن الصناعة. ولذا بقى كثير من أهل العلم قالوا أن المراد بذلك أو أن هذه الكلمة الصحيحة هي صانعا، هي صانعا. على كل، كلا الأمرين يسوق، كلا الأمرين يسوق، وله معنى متقارب، له معنى مقارب. فتعين ضائعا أي فقيرا محتاجا، أي فقيرا محتاجا. فالفقير المحتاج يعني إما قلة مال أو لا يستطيع فعل أو لا يستطيع العمل مثلا، المهم عنده حاجة وعنده فقر فتعينه، هذا في قوله ضائعا، في قوله ضائعا. و صانعا بمعنى أنه صاحب صناعة، صاحب صناعة. والعجيب أنه قدم على الأخرق، مع أن الأخرق ليست عنده صناعة ولا يحسن أن يتكسب بعمله، لكن قدم الصانع، قدم الصانع. قال بعض أهل العلم: لأن أكثر الناس يغفلون عنه. وهذا يحدث عندنا، قد يكون صاحب صناعة لكن قد يمر به ماذا؟ بعض الظروف التي يعني لا تظهر للناس، فالناس إذا نظروا إليه يقولون: لا، هذا عنده صنعة، حاله ميسور، مستطيع كذا، وهو قد يمر ببعض الظروف. لكن الأخرق الذي ليست عنده صناعة الناس تنظر إليه وتعرفه، وهو عرضة للمعونة دائمة. لكن صاحب الصناعة قد لا يتفطن له الناس، يعني ما ينتبه له الناس، يظن أنه مكتفي وصاحب مال وكذا، لذلك قدم. أيضا فيه الحث على تعلم الصناعة وعلى التكسب وأنه أولى من الأخرق الذي لا صناعة يعرفها ولا يتكسب بيده، ولذلك جعل مؤخرا وقدم عليه مدحا للصانع. هذا فيه حث المسلم على أن يعمل بيده ويتعلم الصنعة ولا يكون عالة على غيره، بل هذا فيه يعني ذم، فيه ذم من ناحية أنه يتكفف الناس ويكون ذليلا بسبب أنه محتاج و يعني يعطونه أو يردونه، لكن صاحب الصنعة والذي يتكسب هذا ينفع الناس وينفع نفسه ولا يكون عرضة للذل وللمهانة. ولذا لما ذكر هذه الكلمة وهي أن إعانة الصانع أو الأخرق، هذا من باب إسداء المعروف للناس جميعا لمن كانت عنده حاجة ويريد معونة، فإن هذا من أعمال الخير بل من أفضلها، معونة الناس وإعانتهم على الخير هو من أفضل الأعمال، ولا يقدر على هذا إلا من كان قلبه عامرا بالإيمان الذي يحرص على نفع الناس، هذا قلبه عامر بالإيمان. والذي يهمل الناس وربما لم يكف أذاه عنهم فهذا في إيمانه نقص، في إيمانه نقص. ولذلك الأخرق جاهل لا يعرف صناعة ولا شيء ولا تكسب، فهذا الأخرق يعان رغم ما هو عليه يعان، لكن الإنسان الذي يعينه يعني ينصحه إذا كان رأى منه قوة ورأى منه صحة وما إلى ذلك ينصحه، لكن مع هذا كله لا يقال أن هذا لا يعطى لأنه يستطيع أن يذهب ويعمل لا، إذا كان صاحب حاجة وفقير ربما ذهب لكي لا يعمل لكي يعمل فما وجد عملا وما إلى ذلك. بعض الناس يتركون الصدقة على من يرون صحة في جسده أو ربما يكون عنده من التكاليف ما لا يطيق، فالإنسان يكون رحيما رفيقا يحسن الظن بالناس. فالمصنف رحمه الله هذا بيّن في هذا الحديث أن إعانة طرفين متناقضين، صاحب صنعة وجاهل لا يحسن الصنعة ولا التكسب، ليبين لك أنك لا بد يا مسلم أن تهتم بالمسلمين جميعا، وكل عنده ظروف تختلف عن غيره، فلا تهمل طائفة وتهتم بطائفة معينة وتنسى تلك الطائفة وتظن أنها ربما الإنسان حتى يا إخوان حتى بالمشورة بالدعاء حتى الغني قد يحتاج منك معونة تشير عليه، تنصحه، تدعو له، تأمره بمعروف، تنهاه عن منكر. هذا كله من الأعمال الخيرة التي تقدم حتى لأغنياء الناس، حتى لأغنياء الناس. ثم قال بعد هذا صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي: أفرأيت إن ضعفت، يعني رأيت إن ضعفت، قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، تصدق بها على نفسك. أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وتدع الناس من الشر، هذه تصبح صدقة، يعني تكف شرك على الناس صدقة. لما؟ لأن النفس إذا ضيقت عليها ومنحتها من إيذاء الناس، هذا التضييق عليها ومنعها هو بمثابة أنك تصدقت على نفسك، أي منحت نفسك من الوقوع في الإثم، منعتها من الوقوع في الإثم، وهذه صدقة، وهذه صدقة، يعني تدع الناس من الشر. الناس إما أن تكف شرك عنه، وهذا مطلوب من الشخص نفسه، أو تكف شر غيرك عنه، أو تكف شر غيرك عنه، وهذا يعد صدقة، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الصدقات متنوعة وسهلة، أي لا يعجز عنها أحد، حتى الفقير يستطيع أن يتصدق، حتى صاحب العاهة والمرض يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يتصدق. فهذا كله من فضل الله عز وجل ومن رحمته. فلذلك أن تدع أو تدع الناس من الشر فيه دليل على أن كف الشر هذا منك أنت، يعني من عملك تستطيع أن تكف الشر، إذن عمل، هذا عمل، أي من كسب الإنسان. إذا كف هذا الشر هو يؤجر على ذلك، هو يؤجر على ذلك. قال أهل العلم: هل يؤجر بمجرد الكف؟ هل يؤجر بمجرد الكف؟ يعني أو إذا نوى وقصد كف شر الناس بنية، أي لله سبحانه وتعالى، يعني كف شر الناس لكن ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن حجر في الفتح: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، إما أجر أو عقوبة، غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد، لا مع الغفلة والذهول. وهذا قاله القرطبي ملخصا، أي أن الإنسان قد تجده يكف ما يؤذي الناس وهذا من باب الذهول والغفلة وليس من باب أنه ترك ذلك لله سبحانه وتعالى. فهل يثاب على هذا؟ يذكر ابن حجر أن مثل هذا الذي معه الغفلة والذهول ليس المقصود، بل المقصود من يكف أذاه عن الناس نية وقصدا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعدها هو باب آخر. على كل هناك يعني ملخص لهذا الحديث أن هذا الباب وهذا الحديث يدلك على أن الإنسان يسأل ويبحث عن أفضل الأعمال، لأنه قد يمضي وقت طويل وهو ينفق أوقاته في أعمال مفضولة لأنه لا يعلم أو لا يميز بين الأعمال وتفاضلها، فقد تمضي سنوات طويلة وهو غافل عن أفضل الأعمال. كذلك في قوله إيمان بالله وجهاد في سبيله، هذا فيه تصريح أن العمل داخل في مسمى الإيمان، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يقبل أي عمل بدون إيمان، بدون إيمان. والآيات على ذلك كثيرة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في قوله تعالى، وكذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا السبب، عدم الإيمان لم تنفعهم هذه النفقات، لذا الكفر مبطل للعمل، مبطل للعمل. ولذا قال أيضا سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن السعي بدون إيمان تعب، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن لا يشكر على العمل إلا صاحب الإيمان. والإيمان ذكرت أصوله الستة في حديث ماذا؟ حديث جبريل الطويل المعروف. والحديث الذي بعده أو باب الذي بعده، على كل الإنسان بهذا الحديث يعني يهتم به من ناحية، وهذه مهمة جدا، التسابق الذي عند الصحابة رضي الله عنهم، ومر بنا في أكثر ما حديث أنهم يسألون عن أفاضل الطاعات. إذن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الإنسان تكون عنده همة وتنافس وبحث عن أفضل الأعمال، يرتقي بأعمال الخير، لا يكن جامدا. وما يدريك أن العمل الذي أنت عليه ستبلغ به الجنة. يعمل يعمل، يوم القيامة توضع الموازين، يوم القيامة ليس لا درهم ولا دينار، حسنات وسيئات، فما استطعت من عمل الخير لا تتأخر عنه، لا تتأخر عنه. فهذا الحديث يعني فيه أيضا صبر المفتي والمعلم على من يستفتي. فانظروا كيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، سألوا عن أفضل الأعمال، بعد أن أجابهم سألوه عن الرقاب، وبعدها إلا ما استطيع أن ببعض العمل فأرأيت أن ضعفت، وهكذا. وهو صابر ويجيب، ولذلك المفتي وطالب العلم عليه أن يصبر على الناس ويتحمل أسئلة الناس ويوجههم بالتي هي أحسن. نعم. الذي بعد الباب الذي بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قطيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال: سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. هذا الحديث فيه نصير بن عمر وفلان لم يسمى وبرمة ابن ليث بن برمة، هؤلاء الثلاث قال عنهم ابن حجر في الفتح عن كل واحد منهم مقبول، والمقبول ضعيف إذا لم يتابع، مقبول ضعيف إذا لم يتابع، ويعني هذا الإسناد ضعيف، لكن صححه الشيخ الألباني لغيره، فهذا الإسناد فيه هؤلاء الثلاثة، فصحح لغيره، لأنه يشهد له حديث أبي هريرة عند الطبراني في مكارم الأخلاق، وكذلك حديث ابن عباس وحديث أنس يشهدان لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه قبيصة، هذا قبيصة ليس له شيء في الكتب الستة، ليس له شيء في الكتب الستة. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وجاء حديث يعني صحيح إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فهذا يدلك على أن أهل المنكر، هذا يفهم منه أن المقصود به أهل المنكر. والمعروف اسم جامع للطاعات، لكل ما فيه طاعة وتقرب وإحسان إلى الناس، هذا كله يعتبر معروفا، يعتبر معروفا، أي كل ما ندب إليه الشرع، كل ما ندب إليه الشرع وحث عليه هو من المعروف. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أهل المعروف في الدنيا أي الذين يحسنون إلى الناس، والإحسان إلى الناس إما بالإحسان إليهم في تفقد أحوالهم وإسداء الخير لهم المادي والمعنوي، أي إما أن تعين الفقير وتحسن إليه وتسدي إليه المعروف، وكذلك المحتاج، وكذلك بالدعاء والعطف والرحمة، هذا كله صفة أهل المعروف، هذه صفات أهل المعروف أنهم أهل رفق ورحمة ومعونة للناس، فهم الشهداء الشفعة، يشهدون على الناس ويشفعون له، ويشفعون له. ولذلك من لم يكن في الدنيا من أهل المعروف فليس في الآخرة، فلن يكون في الآخرة من أهل المعروف. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هم أهل المعروف في الآخرة، أي من حسن مسلكه في الناس بإعانتهم والرفق بهم وكف أذاه عنهم والدعاء لهم ومعونتهم وكل ما فيه خير. إذا كان هذا خلقه وهذا سلوكه فهو من أهل المعروف في الدنيا، ومن كان في من أهل المعروف في الدنيا سيكون من أهل المعروف في الآخرة. ولذا جاء حديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهكذا. فهذه الأمور يعني عرفت من خلال سير الإنسان في الناس، فالذي تجده سباقاً لفعل الخير، مهتماً بأمر المسلمين، معيناً لمحتاجهم، داعياً لمريضهم، وداعياً أيضاً لأهل المعاصي، فقد يشفع حتى في أهل المعاصي ما لم يكن في ذلك حد، فلا شفاعة في الحد، إنما فيما دون ذلك فقد يعني يتوسط لهم لعل وعسى، لعل وعسى أن، وهذا من الرحمة والشفقة. فهذا كله في من؟ في أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الدنيا، وهذا فيما تيسر، يعني ليس لكل إنسان أن يفعل ما لا يستطيع، إذن إذا تيسر له. وأهل المنكر في الدنيا يعني المنكر كل ما قبحه الشرع، كل ما قبحه الشرع منكر، وسواء حرمه أو كرهه ما إلى ذلك، فهذا من المنكر. فكل ما يفعله العبد من خير وشر في هذه الدار أي الدنيا، هذا كله نتائجه تظهر في الآخرة. كل ما تفعله من خير أو شر النتيجة في الآخرة، النتيجة في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الدنيا عمل والآخرة جزاء، والآخرة جزاء، كل بحسب عمله، فالذي عمل معروفا يجزى على معروفه، والذي عمل منكرا يجزى على عمله ما كان في الدنيا. وجاء في حديث جابر الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد أو كل عبد على ما مات عليه، مات على الخير أو مات على الشر، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وكما ذكر المنكر والمعروف ضدان كالليل والنهار لا يلتقيان، إذا ظهر هذا غاب هذا، إذا ظهر هذا غاب هذا. ولذا يعني الإنسان كما ذكر بعض أهل العلم في مسألة المعروف والمنكر أنهما ضدان، أنهما كالليل والنهار، وإذا غاب هذا حضر هذا أو ظهر هذا. فالمعروف قالوا مأخوذ من العرف الذي هو العادة التي عرفها الناس، يعني الناس فطروا الفطر السليمة، فطروا على المعروف الفطر السليمة، تعارفوا على نشر الخير وعلى الخير وعلى كل ما فيه معروف، والمنكر هو الذي أنكرته العقول والقلوب عند رؤيته، يعني تنكره القلوب وتنكره العقول، هذا الأصل. إلا من انتكست فطرته فأصبح يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، ويرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة، هذا يعني من انقلاب الموازين وانتكاسة الفطر عند كثير من الناس. فالمنكر هو ليس في أصل الخليقة، ليس في أصل الخليقة. ولذلك يعني جاء إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أهل المعروف في الآخرة. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبال بن عاصم، وكان حرملة أبا أمه، فحدثتني صفية بنت عليبة وتحيبة بنت عليبة، وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. فجئت أمشي حتى قمت بين يديه، فقلت: ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنب. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، أنا ذكرت الثلاثة، لكن الحديث الذي قبله أيضا فيه نصير بن عمر وفلان وبرمة، يعني ذكروا أنهم يعني منهم نصير أنه مجاهيل يعني، لكن الثلاثة يعني في المقبول الذي ذكرته لكم في هذا الحديث، وهو عبد الله بن حسان وصفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة. فهذا ذكر الحافظ عنهما أو عن كل واحد أنه قال عنه مقبول، هذا وليس بالحديث الذي قبله. فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، لكن ابن حجر ذكر في الإصابة أنه حسن، أنه حسن. ومعنى هذا الحديث يعني أن حرملة كان يجلس، يأتي ويجلس، يعني أنه حرملة بن عبد الله كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفه، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يزداد من العلم. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الازدياد من العلم، على الازدياد من العلم واعتياد حلق العلم والجلوس بين يدي العلماء. فجئت أمشي حتى قمت بين يدي، قمت بين يدي هذا تأدبا، ولذلك السائل يأتي إلى المفتي أو العالم أو طالب العلم ويحسن الجلسة ويتأدب في السؤال، وأفضل أن يقف بين يدي. فقلت ما تأمرني أعمل؟ وهذا ذكرت لكم حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على تتبع الطاعات ومعرفتها والعمل بها. قال يا حرمل أتي المعروف واجتنب المنكر، وهذا كما في الباب موافق لما في الباب، وهذا عام، وذكرت لكم ما المعروف وما المنكر، فالإنسان يتبع المعروف ويجتنب المنكر. ثم رجحت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ وهذا من ازدياد الخير، كما قلت لكم أنهم يسألون لكي يعملوا، لكي لا لكي يتوسعوا في العلوم، إنما يريدون أن يعملوا بما علموه. قال يا حرمل أتي المعروف واجتنب المنكر، كرر عليه النصيحة لأنها جامعة، فالذي يعمل بالمعروف ويجتنب المنكر قد أتى على كل ما فيه طاعة واجتنب كل ما فيه معصية. وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأتي، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا. يعني الإنسان الذي قوله معروف ويتكلم بالخير والمعروف وناصح صادق في كلامه، إذا جاء إلى قوم وبقي منه معهم يتكلم وخرج من عندهم، وخرج من عندهم لم يترك شيئا خلفه يغمزونه به، إنما كان كلامه كلام خير وطاعة وبر. يعني إذا قمت من عندهم فأتي، يعني تتكلم معهم بالخير والطاعة والبر وتعمل به، أي بما تقول. وكذلك وانظر الذي تكرهه أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، أي أن الإنسان قد يكون سليط اللسان، فاحش الكلام، سيء الخلق، إذا جلس عند قوم تضايقوا منه، فإذا خرج من عندهم تكلموا فيه بسوء، تكلموا فيه بسوء. فالوصية هنا أن يحرص على أن لا يتكلم مع الناس إلا بخير، إلا بخير. فلما رجع تفكر فيما قيل له، فوجد أن هذا جماع الخير كله. إذا كنت حريصا على ما تقول، على لسانك وما تقوله، هذا جمعت الخير كله، واجتنبت المنكر، هذا جمعت الخير كله. فالإنسان إذا جلس مع الناس يدع الغيبة والنميمة والقول الفاحش، ولا يقوم من عندهم إلا وقد ترك وراءه خيرا لا يؤذيهم، يكون نافعا لهم، مؤنسا لهم بالكلام الطيب. الحديث الأخير قال قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذلك كذلك، فما حدثت به أحدا قط. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث هو حديث معتمر قال ذكرت لأبي، أبو سليمان بن طرخان التيمي، حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وهذا مر بنا، وما قيل في الحديث الذي ذكرناه في البداية هو ما يقال هنا. فهذا الحديث في قول معتمر إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت، فقال أي ذكرت لأبي عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال إني سمعته من أبي عثمان النهدي أي معتمر يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط، أي أني طاف، وهذا فيه دقة، أن هذا الكلام سمعته لكن لما ذكرت لأبي بيّن لي السند، يعني الآن كيف عرفت سند هذا الحديث، لكن هو مر بي، هو مر بي إن أهل المعروف إني سمعته من أبي عثمان، لأن أبوه وليس المعتمر، معتمر أبوه قال له إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذاك، فما حدثت به أحدا قط، يعني بمعنى أن أباه قال له السند، فقال معتمر ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هذا الحديث كنت قد سمعته لكن عندما تذكرته الآن عرفت سنده، هذا المقصود، هذا ولذا عندما عرف سنده حدث به، يدل على أن الكلام أو العلم لا تتحدث إلا بما ثبت عندك. والذي بعده هو مثله، هو مثله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا صح موقوفا على سلمان، صح موقوفا على سلمان. وقال الشيخ الألباني أنه صحيح لغيره مرفوعا، صحيح لغيره مرفوعا. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على